وإذا توارى عنك فهو العقرب يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فدع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. كم من فتى كم من صديق يلقاك عناقا ويقسم بالله بأنه لا يطيق لك فراق. ملاك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. هذه مأساة، مأساة أخلاقية تنخر في عظام المجتمع.